الذي بينه وبين الميت وثائق كثيرة على الأقل. يعني لو قلت ان الاخت ما تورثش وابن عم ابوها هو اللي ياخد، ابن عم ابوه ابو الميت، يبقى انت لغيت الاخت اللي هي مباشرة بينه وبينه، بينها وبين الاب والام، عشان تورث ابن عم الجد مثلا. يقول فانها وثائق كثيرة على الاقرب الذي ليس بينه وبين الميت الا وثيقة الاب وحده، فكيف يرث ابن عم جد الميت مثلا مع البنت وبينه وبين الميت وثائق كثيرة، وتحرم الاخت القريبة التي ركضت معه في صلب ابيه ورحم امه. هذا من المحال الممتنع شرعا، هذا من جهة الميزان. اما من جهة فهم النص فان الله سبحانه قال في الاخ وهو يرثها ان لم يكن له ولد، ولم يمنع ذلك ميراث ميراثه منها اذا كان الولد انثى، فهكذا قوله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فله نصف ما ترك، ولا ينفي ان ترث غير النصف مع اناث الولد او ترث الباقي اذا كان نصفا، لان هذا غير الذي اعطاها اياه فرضا مع هذا الولد، فتاملوا فانه غريب جدا. واذا فالاقسام ثلاثه، اما ان يقال يفرض لها النصف مع البنت فرض مش تعصيب، او يقال تسقط معها بالكليه خلاص اتلغت، او يقال تاخذ ما فضل بعد فرض البنت او البنات. الاول ممتنع بالنص والقياس انها تاخذ النص، ليه؟ لان ربنا قال ان لم يكن له ولد، فان الله سبحانه انما فرض لها النصف مع الولد، فلا يجوز الغاء هذا الشرط وفرض النصف لها مع عدم مع وجوده. والله سبحانه انما اعطاها النصف اذا كان ميت كلاله لا ولد له ولا والد، فاذا كان له ولد لم يكن الميت كلاله فلا يفرض لها معه. اما القياس فانها لو فرض لها النصف مع ورود البنت لنقصت البنت على النصف، اذا عالت الفريض كزوجه او زوج وبنت واخت واخوه، والاخوه لا يزاحمون الاولاد لا بفرض ولا تعصيب، فان الاولاد اولى منهم، فبطل فرض النصف وبطل سقوطها بما ذكرناه، فتعين القسم الثالث وان تكون عصبه لها ما بقي، وهي اولى من به من سائر العصبات الذين هم ابعد منها. وبهذا جاءت السنه الصريحه التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافق قضاؤه كتاب ربه والميزان الذي انزله مع كتابه، وبذلك قضى الصحابه بعده كابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهما. ما يسحرها كل حته، بس ببين في وجه النص وجه المراي. النص ده لو كان في اخ ايه بقى؟ اخ مع الاخت هيبقى ليه بس؟ سأله مثل المسألة دي اسأله فين؟ قلنا الاخ عن البنت وجود الاخت والاخ، مات عن بنت واخت واخ. اه البنت هتاخد النص والباقي للذكر ما تبعده من الخير. لو في فرائض اخرى مش هيبقى يوم حد ممكن ممكن هم عصبة، يعني عصبة محضة والتانية اقرب، والتانية اقرب احنا اعطيناها مين؟ احنا اسقطناهم لما كان معاها ايه؟ اما واخوان لام واختا واختا لاب وام. زي المسألة الأكدرية زي الحجرية والهيئة العمرية واليمنية. فإن قيل لكن خرجتم عن قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإذا أعطينا البنت فرضها وجب أن يعطى الباقي لابن الأخ أو العم أو ابنه من الأخت، فإنه رجل ذكر، فأنتم عدلتم عن هذا النص وأعطيتموه الأنثى، فكنا أسعد بالنص منكم وعملنا به وبقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اعطى البنت النصف وبنت الابن السدس والباقي الاخت اذا لم يكن هناك اولى رجل ذكر، فكانت الاخت عصبه. هذا توسط بين قولكم وبين قول من اسقط الاخت بالكليه، وهذا مذهب اسحاق بن راهويه، واختار ابي محمد بن حزم سقوطها بالكليه مذهب ابن عباس كما قال عبد الرزاق عن ابي سلمه قيل ابن عباس رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه، فقال لابنته النصف ولأمه سدس وليس لأخته شيء مما ترك وهو لعصبته، فقال له السائل إن عمر قد قضى بغير ذلك، جعل البنت النصف وللأخت النصف، فقال ابن عباس أأنتم أعلم أم الله؟ قال معمر فذكرت ذلك لابن طاووس، فقال لي أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول قال الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد، وإن كان له ولد

ما لها هي لها سجارة؟ هو اللي هو ورث منها. ده مات قبل في حياتها. لما هي ماتت لها بنات بس طبعا ثلاثة وابن ولاد ابن ولاد ابن. يبقى البنات اخذوا الثلثين والثلث الفاضل ياخدوه ولاد ابنها ده يبقى كمان فاضل وانتهى. يعني الثلاث بنات ياخدوا الثلثين والولاد اللي هم ولاد ابنها ها ياخدوا الثلث الفاضل اللي ذكر في فضل مصر. يعني لو فيهم بنات ولاد يبقى ذكر في فضل مصر. لو ولد بس يبقى ياخد جمع تاخد كل الولاد لكن البنات تاخد كل الثلث. بنات المورثين ياخدوا الثلث. الهلاك المرئي يعني لو الأفضل خلق أمه أخوه أسيره تتزوج ثم إزاي تسمع أولادي تحفظوا الثمين ولا دون تأكل ثم هي ماتت عن إيه؟ الأب الوالد يعني الوالد مات هيورث تبقى إيه بقى؟ تبقى زوجة وأم ولاد سجان وبنات إذا زي ما أنت قلت كده صدق وثم والباقي اللي ذكرته هذا الوقت. السلام عليكم كيف الحال؟